السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. لان المكان جوه هنا ادابتبل جدا، واسع جدا، يشيلها وزياده. ايوه هو بيقاوم، هو لو سيمبلي بدليل ان الكونشس الانكونشس ما بتخش فيه سيمبلي، ما بتعورش. التعوير بيجي من المعافره دي. فاول هازر بتحصل انجري، ميكانيكال انجري. يعني ايه خطوره الادخال بالعنف ده؟ الميكانيكال انجري وارد قوي تكسر له سنه، او هو يعضك، او انت تعوره ولا تعور له اورو فارس. ودي كمان وبتحصل كتير، ومش سيمبل على فكره. يعني لما تتعور انت من عيان زي ده تخاف جدا، يعني دلوقتي ترانسميشن او انفكشن عالي جدا. فدي مشكله رئيسيه، ميكانيكال انجري. ايه تاني؟ خلي بالك الرانك باسج بالظبط، الرانك باسج ده فيري فيري سيريس. بدل ما تخش في انصاف الجسد هتروح داخل فين؟ دول لازقين في بعض، دول عاملين كده، المنظر لازق في بعضه جدا، فاكرينهم من الاناتومي كده، دي ودي كده. انت عايز تخش ايه؟ سهل جدا تقوم داخل هنا، وخاصة لما هو شغال يبلع، مش عايز يفتحلك، مش عايز يساعدك. أنا بقول له ابلع عشان ايه؟ لا اكرم اكرم اكرم، أنا إن شاء الله عنه وبلع، أنا ما يهمنيش الزقارة على زقارة، أنا مش عايز يساعدني، أنا عايز ابلع في رجل اللارنس سيرفيس. هو مش بيقدرش يبلع، وبالتالي اللارنس مفتوحة كده، هو ورطني بمنتهى السهولة، ممكن أزقها أنا فين؟ في التراكيه. السؤال وده برضه شفوي، تعرف ازاي انها دخلت غلط؟ برافو عليك. العيال ده بيزعق صح؟ مش تمام؟ بيزعق مش سكت، هو خلاص فجأة في وسط بيزعق عمال يوحوح. يبقى انت وقفت ما بين التو فوكال كور تخرج على طول. طب انا ليه ما استنيتش لما يكح ويبقى سكنور؟ عشان عايزاها ايرلي صح؟ انا عايزه حاجه فيري ايرلي. خلي بالك ان انت لما بتشيل البتاع دي مش ديسبوزبل، البتاع دي مش ورد، دي بتطلع من زور ده تخش الزور ده. طب الاستومك اميره وتتحمل، انما انا ان شاء الله بقى اطلعها من التراكيه دي، ادخلها في التراكيه دي من اكثر الطرق فعاليه لمثل التي في. كنا بنعاير على الشيشه، احنا بنساهم في هذا التراث الوطني. كل ساعه والتانيه ادخلها في تراكيه واخرجها من تراكيه، ما ينفعش. يبقى كده بتعمل ترانسميشن اوف انفكشن بمنتهى السهوله. ايه هو احنا عندنا تي في في مصر؟ اه عندنا تي في في مصر كتير. او والله كتير ما علينا، بس عندنا مش هنخش في الحاجات دي كتير، لازم نتكلم مع الادب خلاص. يبقى انا اصلا بقول له يبلع عشان يقفل اللارنج، وعايزه انا اعرف ان اللارنج اتقفل، انا انترفيرنج مع الفوكال كورد بدري بيحصل صدر افوني. طيب هفترض يعني انا خلاص عرفت وسحبتها وطلعت، ادخل تاني ولا ما ادخلش؟ بالظبط. يبقى انا مش معنى ان انا دخلت مره غلط ان انا هكنسل البروسيجر، لا انا بخرج تاني وبرجع ادخلها مره. طب انا دخلت خالص، لو سمحت ما تحطش ميه وتبدا تعمل اللافاج قبل ما تسمع صوت العين. ليه؟ بعض العيانين بيبقوا فيري ويك، اصلا هو مش قادر يصرخ فما بيزعقش، فمش هتحس بافونيا، هو قاعد ساكت. بالذات بتوع الاورجان القصة بيبقى عندهم باريسس جامد جدا، وبالذات لو عندهم نيكوتينيك مانيفستيشن عاليه بيبقوا تعبانين قوي، فبيبقى اكزوستد وعامل كده، هو اصلا في اي زعق فعامل كده. منظر غريب ده، ما تغسلوش غير لما يطلع صوت، ايفن لو اضطريت تشكه في دابوس او تؤلمه. يعني لو اضطريت ان انت تعمل كده اعمل كده. لازم تسمع صوته قبل ما تغسل، ما سمعتش صوته مش عايز يطلع صوت، ركب انه تراكيل فيه قبل ما تغسل. لكن اوعى تغسل والاير وانت مش عارف مفتوح ولا التراكيل دي ريحه كتير بتاع ده الاسود دي ريحه. يعني خلي بالك الموضوع مش هيرسي بس على ميه، ده في تشاركول جاي دلوقتي، في تشاركول هنقوله في الاخر تمام كده. فمش هينفع ان انا استنى لما ادلق ميه في التراكيه واللنج وارجع احط تشاركول واقول اه والله ده كانت في اللنج معلش بقى احنا قاسين. لا مش هينفع، لا ما هو هيبقى هي كله هتبقلله، هي الاسيانور ده نفسه من كل كتير تتغير شخصيه هتعالج الموقف، لكن الشاركول ما يتعالجش، مش هتعرفي تجيبيه تاني خلاص. يبقى دي الهازارد الثانيه بالنسبه للتكنيك. الهازارد الثالثه للتكنيك ودي من الحاجات المهمه جدا، ازاي تعمل اكسكيوشن، تطلعها ازاي، ازاي تسحب السيوف، واحد يقول لك اسحبها ازاي شدها دوريها. تتكلم على فورس كروس ستريكشر ولا ستريكشر كونجنيتال؟ لا لو ستريكشر كونجنيتال كان ادابت لذات الجراحي ممكن يخش، انما الستريكشر او كروس انت ممنوع تقرب منه لا بلا بس ولا بنتي، ممنوع من الاساس. مش بقول بس عليك وخلاص ادابت يا جماعه، ادابت انت ما خدتش، خدوني واحده واحده، انا واخداك واحده واحده، فخدوني انتوا كمان واحده واحده، ما تزعلوش عشان ما تلخبطوش. انا لحد دلوقتي اتكلمت في الايميل في التكنيك وفي شويه الكونترا انديكيشن على قد العيان واللي عين اللي ما ينفعش والكلام ده، في حاجات حاجات كومن للاثنين مش هقعد عايزها في ده وده، ما تسالش ليه فاصبروا عليا. يبقى كده انا قلت الهازارد الاخرانيه اللي هي وانا بطلع التيوب، التيوب دي اللي هطلعها وارميها، لا مش هطلعها وارميها لان انا نايم على ظهري صح، وانا حاطه ايه في التيوب في الاخر؟ اكتيفيت الشاركول. لو هو نايم على ظهره وانا بسحب التيوب هيحرق بالشاركول برضه هيحصل له اكسبيرشن. يبقى انا عشان اطلع التيوب صح العيان لازم يقعد في سيتنج بوزيشن وتسحب التيوب وتديله فرصه يفحص براحته وكده يبقى يرجع نايم على ظهره. يبقى دي الثلاث نقط المهمه في التكنيك. بقيت التكنيك كله ما يهمنيش، انا ما حدش هيسالك فيه، هتتفرج عليه بس جاست نظري. تويستنج مش هتمنعه انها تنقص في زوره، مش هتمنع التويستنج، مش هيمنع، انا عايزاه انا عايزه امنعها تنقص ظهوره وهي طالعه بس، لان هي هتنقط بقى اكس ان اللي انت مش طايلاها، انت عملتي تويست قفلتي دي، طب ودي ما هي جوه فهمتي، هو ببساطه لو قعدتي هتحل المشكله. نعم سافر ده اسم العمليه، يعني سافر ده عايز يقول لك نفس فكره التليفون، يعني التليفون بيتشد ازاي؟ ايوه اروح البيت كده وافتح الكومبينيشن فتحته اه ده العفيه بقى واللي هم بذاكر في الكورس خلاص. يبقى دي تقريبا اهم النقط او دي الهازارد بتاعه التكنيك بتاعه الجاست كلاش. نيجي على الكونترا انديكيشن. بصي في حاجه بس يا حبيبتي، هو كان بيقول كتاب ان هو في اوبننج، ايه اللي في اوبننج؟ في اوبننج، اوبننج مش عارفه بتعمل ايه، اوبننج اللي هي افقيه الموضوع، واوبننج كمان مش عارفه بتعمل ايه. قصدك على الجاست كلاش؟ اه ده بيصفها بس، لا ما هي ما فيهاش في فتحه، انت شفتي القديمه؟ اه القديمه كانت مفتوحه من الطرف وبس، لكن الجديده مفتوحه ثلاثه اوبننج من الجنب ومقفوله من تحت عشان ما تسدش الطول. نيجي على الكونترا انديكيشن، امتى انا ما اقدرش اقرب على عيان واعمل له جست كلاش؟ الكتاب ما قسمها الابسولوت ولا لا، انا ما بحبش التقسيمه دي، انا هفهمك هو يقصد ايه وهقول لك انا ليه ما بحبهاش. هو بيقول لك ليه ايه الريليتيف بتاعته؟ عيان كوماتوز، عيان كونفرجن، طب هل انا العيان ده مش هعمل له لافاج ولا هعمله له باي بريكوشن؟ يبقى دي مش كونترا انديكيشن، انا بس محتاجه بس لافاج ويز بريكوشن فاهمين؟ لكن انا لما اقول لك ايه الحاجه اللي ما تقربش منها للعيان هو وان ابسوليوت كونترا انديكيشن اكيوت انورجانيك كوماتوز. مش كده لما اجي في الاخر خالص اجمع الدرس واقول لك في حاجات كومن بقى، في عيانين كده ممنوع فيهم بقى مش الافاج والايميتيز، ممنوع فيهم الجاست دي كونتامينيشن. الجي اي تي دي كونتامينيشن بوجه عام وهخليها كاتيجوري لوحدها واحطها في بالوجه لوحده واقول لك ان العيان ده الوحيد اللي اسمه اكيد انورجانيك كروز. مش هحطها في وسط الكلام. لازم يتعمل لها برواز واحط عليها نوت واقول لك ان العيان ده ما يتعملوش لا ايميتيز ولا يبقى منه نقش. ليه؟ هنعرف ادارة الكروس. ايه هو اثنين؟ كنت عم بسكري عليها بقول جديد. ايه هو الخمر. خلاص؟ يبقى رايه الكونترا انديكيشن دي ما هياش ترو كونترا انديكيشن. ده دي جات في فاز هيتعمل بس معانا شويه بريكوشن. انا هاجيها لان انا هتكلم عنها مع العيان الان كونشس. اوكي خلي بالكوا ان لسه في كاتيجوري ثاني من الدراسه اسمه ان كونشس بيشنت فايتالي ان. تمام كده؟ بعد ما خلصنا التكنيك بتاع الايه بتاع الرش عملنا كده جات في كونتينر وخرجنا الكونترا بنحط في الصمر بعد كده سواء بعد الايه او بعد الرش بحط فيهم الاثنين بحط اكتيفيتي في الكورس الصمر بسيط. ايه الاكتيفيتي بتاعكم ده؟ ده مادة بتعمل اكتف اد زوركن مش اد زوركن اد بالزي اد زوركن لبواقي الدراج اللي موجودة في الطبقة في الانتر. تمام؟ انتوا شكلكم من شجاع في خالص ان انا اكمل بجد انتوا ساكن سمع؟ ما انت صاحي بس ناس خاصة تماما. لا واحدة صحيحة بس انا بجيب على كده على طيب مين يقول نكمل باقي؟ تمام نكمل اغلبيه. طيب الاكتيفيتي تشاركون هو ده الماده اللي احنا بنحطها جوه عشان تعمل اد دورشن لبقيه الحاجات بقيه الدراج اللي موجوده في الصمغ اللي في الصمغ من النافاز ومن الايد. وانا ما طلعتوش كله مؤكد لا مؤكد لا انت مهما عملت النافاز وانا عملت الايد لسه في حبه جوه موجودين في الصمغ. فحلها ازاي دي؟ هجيبها ازاي؟ احطها في الكور اسيبه تحت في الصمغ ينزل بيها في الصمغ. الاكتيفيتي تشاركون ده له مواصفات خاصة مجموعة من المعلومات لازم نعرفها عنها. الاكتيفيتي تشاركول ده مادة انرت. مادة انرت. انا علشان اجيب مادة تمسك الدواء وتنزل بيه في الصمغ ما ينفعش اجيب مادة تتفاعل. ما ينفعش اجيب مادة اكتف او رياكتف. لازم المادة تبقى خاملة. ذرات منرشطة معالجة في الماسوتيك بطريقة معينة عندها المقدرة انها تشفط او تلزق على الدراج على السيرفس بتاعها ضوء الدراج. جايز عليها بالشكل ده. الصفة التانية غير اللي هو ايه؟ نوت ابزوربر. نوت ابزوربر فمنطفش. وده منطقي. مش معقول ان انا اشيل الدراج بايدي ادخله السيركليشن. صح؟ بيلزق عليه الدراج. لازم يلزق عليه ينزل فين؟ فلازم يكون نون ابزوربر. ده منطقي صح؟ الدور بتاعته هو له طريقه طريقتين تحسب الدور. الاكل لا هو وان جرام بير كي جي. هو بيقول لك لو انت مش عارف هو واخد الدراج واخد الدراج بكام بدوز كام وانت غالبا ما بتبقاش عارف الدوز اللي واخدها كام فاسهل انك انت تحفظ 1 جرام بير كي جي. بيتاخد ازاي الشاكوش؟ الشاكوش له كذا طريقه في انك تاخده. الشاكوش الحقيقه دلوقتي اصبح جوكر. كل ده جوكر الاليمينيشن. هنيجي دلوقتي عند حته الكلام الابديت اللي هم بيقولوه. الكل بيلعب دور كبير جدا دلوقتي. بيتاخد لوحده. يعني ايه لوحده؟ يعني انا ممكن ادي عيان شاكول من غير ما اديله من غير ما اعمل له ميزه ومن غير ما اعمل له يعني واحد بلع اوفر دوز ومش عايز يتعالج. لا عايز يتغسل ولا عايز يرجع وده مش حقه انا ما اقدرش اجبره. اقدر اديله جرعه الشاكول دايبه ميه او معلقه ميه واعتبر ان دي كده تعتبر تريتمنت. هياخد اللي يقدر عليه من الصمغ وينزل فيه الاساسه. دي اول طريقه. الطريقه الثانيه ان انا بديه بعد الميزه بعد السيرم اوف اتيكاك وبعد ما يخلص تغذيه بديله الشاكول عشان يستنى في الصمغ. الطريقه الثالثه انا بديه بعد الجاستيك لافاش بغسل واحطه في التوب انستليشن ومستنى في الصمغ. في طريقه رابعه لاعطاء الشاكول ودي تيجي كتير قوي في الامتحان. تتسال فيها ريتم وتتسال فيها اورال. يقول لك ايه هي الانديكيشن اوف مالتيبل دوز اكتيفيتد شاكور. السؤال ده كمان جدا. ايوه بيجي كتير. ليه؟ لانه مهم قوي. ركز معايا. ايه فكره المالتيبل دوز اكتيفيتد شاكور؟ انا بدي الجرعه اللي هي 1 جرام بير كي جي معلقه في ميه بديها مره وبعد ساعه او ساعتين بديها تاني وبعد ساعه او ساعتين بديها تالت. ليه؟ ايه الفكره؟ فكره من التكرار. انا ما عملتش كده في الاتيكات. يعني ما قلتش ان عيني يرجع بيرجع تاني بيرجع تالت وما غسلتوش كذا مره. هي مره وخلاص رغم ان انا عارفه ان لسه في بواقي في الاستمك ومع ذلك انا ما غسلتش غير مره واحده. امال اشمعنى الشاكول انا بعمل معاه كده؟ انا بستفيد من ايه؟ بصوا فهموا الفكره؟ فكره سهله قوي وظريفه جدا. الحبه دي بتعملش ما تطلعش مع كل ضربه حاجه الماتش فضوض دي ليها انديكيشنز معينه حاجات كده مشهوره فيها في شروط لتطبيقها. الشرط الاول ان الضرب يكون قاعد في الطبق فترات طويله. فانا هدي دلوقتي الجرعه ساعتين يقوم نازل بشويه ياخد شويه وينزل بعد شويه ياخد حبه كمان وينزل بعد ياخد شويه كمان وينزل تمام كده. الشرط الثاني او الضرب او النوع الثاني من الضرب الشاركوع بيتميز بحاجه اسمها الكيموليفاتيك سيركيليشن. يعني ايه كيموليفاتيك؟ انا اسفه الضرب بيتميز بحاجه اسمها الكيموليفاتيك سيركيليشن. يعني ايه؟ انتوا عارفين ان في وصل ما بين الانتستين والليفر في سيركيليشن صح؟ يكون هذا الدواء من النوع اللي بيخرج من الانتستين لسه في الليفر ويرجع للسيستم ثاني. لو انا اعتمدت الدواء زي ده بس على الايميل والرباش طب انا رميت الشوايه الاولانيه اللي كانوا في الصمت بس لازم عمال يتفلي تحت بقى يطلع من الانتستين يخش في الليفر ويخرج من الليفر ويخش الانتستين ورايحين جايين بقى مش هنخلص بالظبط. انا عايزه حاجه تيجي في الانتستين تقفشه تمسكه وهو بيجري تقطع السيركل دي. ده اللي بيعملها الاكتيفيتي الشرقي ده هدف او ده الدور الرئيسي للمالتيبل دورز اكتيفيتي الشرقي. فهمنا فكرته؟ يبقى ما ينفعش مع اي دواء. يجي السؤال ازاي؟ يقول لك ام سي كيو ذا فولوينج ما ينفعش استعمل فيه الاكتيفيتي الشرقي او العكس ذا فولوينج دراج از بيست تريد باي مالتيبل دوز اكتيفيتي شارك ويحط لك في وسطهم كلهم واحد له انتيرو هيباتيك سيركريشن يبقى ده بس هو اللي ليه انتيرو هيباتيك سيركريشن. ممكن تلاقي الثلاثه اللي الباقيين ينفعوا بس هو ده بس ده بس هو اللي هيبقى له انتيرو هيباتيك سيركريشن. الدرس طبعا احنا هنعرفها على مدار السنه. انا ما بحبش ادرس التعليمات في اول السنه لان انا بقعد اقول تعليمات وانتوا مش مركزين اي حاجه. الليثيوم والالكول والايرن والحاجات دي ما بيحصلهاش ابزوربشن بتاعتها ككيميكال كيميكال. يعني الموليكيول بتاعها ما بيلزقش في الموليكيول بتاع الشرقوق. هي طبيعتها كده. مش حاجه كيميكال يعني مش حاجه انا اللي بختارها. لا هي طبيعه الماده ما بتلزقش فيه. وبالتالي انا ما بستخدموش معايا نوع الفكر. الحاجه الثانيه اللي ممنوع استخدمه فيها مش بس بقى اكتيفيتد مش بقى مالتيبل دوز نهائيا ممنوع الكروز. الكروز دي ليها سبيشال تريتمنت على فكره. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم فيها باذن الله تعالى. يعني بعد يعني اول درس هناخده بعد الجنرال على طول. هو كلامك في راسي كده صح بس تركتي في بطل. اولا هو بيلزق في راسي ثانيا مين بقى ان شاء الله هيقعد يختم في التيوب؟ هيقعد يختم في التيوب واخد بالك. وبعدين انت عشان تغسلها لازم تتاكد انها نصفت. انا مش شايفه طرفها التحتاني صح؟ لازم اطلعه عشان اشوفها برضه قعدت عشان انت خد عشان ما تقعدوش العيال. وايه اللي ما انا ما هو مش كل حاجه بنقولها بتتعمل. مش كل حاجه بنقولها لازم تتعمل. انا بقول لك اللي المفروض يحصل. مفيش دعوه بالواقع. طب دكتور في حاجه لما يقول لي الميثود اللي انا بدي فيها اكتيفيتي فاند ميثود يقصد بيها ان انا دي اوروجراف تيوب ولا دي اللي انا قلتهم دلوقتي اللي انا قلتهم. استني بس حضرتك اصل السؤال جاي مش متجنب من عارف خلاص انا كتبت ما انا لاحظتها. ده كان عليه نص درجه يا مستر ليه بالظبط ده حته بتاع حاجات كتير انت محطوطه كان عليه نص درجه حاجه بص انت الاوره دي هي الاوره دي ايوه يا بابا الاوره دي مش نص بدون خليك فاهم قصدي يعني انا بدي انت اللي مش فاهمه قصدي الطريقه الاعطاء ما كلهم اوره هو المالتي بول ده ريكه ايه؟ طب انا مالي انا ذنبي ايه؟ دلوقتي في حل ثاني بس على فكره انا عايزه اعرف اسمك الثاني اسم عايزه اعرف اسمك سهيله. في حل نعمله دلوقتي يا سهيله؟ يعني في حاجه نعملها دلوقتي؟ السؤال اتعمل غلط خلاص في حاجه في ايدينا؟ ما انا ما اعرفش اصلا اتحسب ايه؟ لا انا السؤال محسوب غلط ولا لا؟ لا انتوا فاهمين غلط ومش محسوب غلط ولا حاجه. دي ميثود اوف جيفنج شاركوف. ايوه ده هو الميثود خلاص هو كان احنا قلنا مالتيبل دوز اكتيفيتي شاركول اورنج صح؟ صح انا خدت الدرجه لا انا بستخدم بقى كده بس بكتب جوه وبكتب الدود بتاعته وكده كده حاجه كتير قوي انا بكتب ان هو وصل الدود يعني معلش طالما كتبت ورا ودخلت نمره ما خدتيش صفر والله كنت جاملته جامد قوي في الامتحان ده جاملته بطريقه غير عاديه يعني لا ما انت المفروض تبقي عارفه الدرجه مش هتعرفي تتاكدي انت بتحطي اكتيفيتي شاركول وتوقفي كونكريشن او مفيش هو بيشتغل اي مش هتقدري تتاكدي مش هتعرفي بعمل اكسبيرمنت على الجانب الديجيتال الار استنتجت هو كان مكتوب لي اكتيفيتي لانها بتاع فتره لا حتى برضه في الابدوشن تحت وبتعمل ديلي للجاست بالجي اي تي موتيل هو خدناها في البارتريت عامه بتاخر الجي اي تي موتيل في حاجه انا عرفتها بس خالص ايه اللي هي في دروبز يعني الريفرس ريفرس ابدوشن يعني هي بتروح للجوب وترجع تاني ده صح لا انت اكيد مش فاهمه صح ايوه ماما بترجع تاني فين لا يعني بترجع تسمك تاني ريكس سكريت اه هو ده ريكس سكريت لا مش دي فكره المالتيبل دوز لا فكره المالتيبل دوز الانتيجي فاتك سيركليشن لا انا مش قصدي ايه فكرتها قصدي ان هو في ادويه اه في كده هي مش ادويه هو في كيميكالز كده اه بيحصل لها ريسكريشن في الصمت اشهرهم الميثانول دي الانديكيشن بتاعت لا دي انديكيشن لريبيت جاستريك لافار هل يؤثر الميثانول مش الايثانول انت قصدك على الدكتور على الشاكوش اه التحليات عموما ما بتلزقش على وشك بس كمل دي فقط اللي فاطمه يرفع ايدك انت شفتوا كده يعني فاطمه كنت متوقعه انكم هترفعوا ايدكم طيب كويس هيكمل جزء بسيط مش كبير ايوه هو ده مش معموله واحده خلاص يبقى الفايتال سايز زي ما قلت لك التقسيمه دي كان هدفها لما بتختار الاولويه. نيجي بقى نلم الدرس كله كده على بعضه ونشوف ايه الكلام الابديت اللي فيه ونشوف ايه فيه. عندك حاجه قلقاك؟ لا اللي ورا اسمك ايه؟ صح في حاجه قلقاك يا فندم؟ اتاخرت ما انت شكلك باين عليه ساعه ما دخلت بس ما تنميش وانا اللي منعتك من النوم معلش. خلاص انا قربت خالص هيقولوا عليها بلد مدينه. خلاص قربت خالص انا منك ما اتكلمش انا منك اكتر انا جاي المره الجايه انا منك ما افتحش لا ما تستغناش عنك حضرتك يا دكتور بس لي بقى انا هي وانت عامله قلق للجميع كده انا هعمل لك انا هبقى اجيبها لك جنبي هنا هبقى اخدك هنا هبقى قاعد جنبي ايه يا جماعه سيبوها مالكم ما انت عايز ترى يعني حتى صغيره لا لا لا انا اقولها بالعادي مجرده دراسه لسه هنتكلم فيه بالتفصيل في درس الكون هنتكلم عن ليفل اوف كونشسنس بالتفصيل في درس الكون بص كويس قوي انك انت جيتي بقى فكان من بدري عايز اشغل ايدي بقى توديها فين نلم بقى انا كنت في حاجات كده نلم نلم بقى الدرس كده كله مع بعضه نلم اطرافه كده احنا في الاول خالص كنا بنتكلم على الانيميشن اتكلمنا قلنا الالمنيشن ده انا عندي دراج انجستد وده ده مور كومن باي فار ذا موست كومن انجستد دراج وعندي انهيل وعندي توبيكال وعندي انجكشن والتوبيكال ده بيشمل الدرمال روت والميوكوس ممبرين قلنا هنتكلم مني على الاورال والاورال ده احنا قسمناه اكوردنج تو ليفل اوف كونشسنس العيان اللي كان كونشس وكوبراتيف استخدمنا معاه الاميزم العيان اللي ما كانش كونشس وما كانش كوبراتيف استخدمنا معاه الجاستيك لافارش وقلنا ان دول كلهم بنستخدمهم طالما الفويجن او دراج الستيج ده اشتغل في 4 تو 6 اور بوست انجكشن طب الراجل ده اللي عدى عليه 4 6 اور بوست انجكشن ده احنا ما قلناش نعمل معاه ما 6 اور الدراج عدى من الصبغ وقلنا هينزل تحت من ننزله من يا اما من الانر روت يا اما من الورينا ريوت قلنا نستخدم يا اما كاثارتك يا اما دايوراتك وهو ده الجزء الثاني من الفكره وقفت 6 اور بوست انجكشن انا عندي هنا يا اما بوست دايوراتك يا اما ايه الفرق في الميكانيزم ما بين الاوزموتيك وما بين الايرسل تتفاور معايا ده اليوم الخطيب شايفه كده انا عذبتك على كده انا بحب حضرتك كده عذبتك لا ارجعي مكانك لا ارجع اقعدي هنا قدامي لا والله عم بتعمل لهم حاجه خالص طب ارجعي اهو ايه الفرق ما بين الاوزموتيك والايرسل بص معايا لو سمحت على الرسمه دي عشان ما توجعش دماغك وانت بتذاكر الاوزموتيك بيعمل ايه؟ ادي وقت اوزموتيك اهو كلمة اوزموتيك يعني لو بريشر اوزموتيك بريشر تمام؟ هيعمل ان الكونتنت اوف انتستن هيشفط ميه لما يشفط ميه يحصل ايه؟ ووش للكونتنت اوف انتستن صح كده؟ هيقوم واخد الستول واخد الدراج ونازل يعني هو اشتغل عن طريق ايه؟ اوزموتيك بريشر بتاعه الشخصي شفط ميه وراح نازل بالكونتنت اوف انتستن في الشارع امال الايركنت عمل ايه؟ الايركنت ده دخل قرف الانتستين اشتغل على مين بص انا بشخبط مين اشتغل على الوور لو جاب الكونتنت اشتغل على الوور وراح محرك الكونتنت وقام نازل بيها على تحت ده افكتيف وده افكتيف ده بينفع وده ممكن ينفع ده مثال الفاكتور اي وده مثال المغنيزيوم صفري مين احسن من مين براكتيكال سبيكينج هما تفرقش لكن العيان اللي انت خايف من المغنيزيوم فيه ما ينفعش تستخدم له اوزموتيك دايركت مين العيان اللي بخاف استخدم فيه مغنيزيوم صفريه عيان الراجل انسفيشنت يبقى لو قدر ربنا ان انت وقعت نصيبك العيان اللي انتحر لك كان عيان ريل انسفيشنت بلاش تستخدم له المغنيزيوم صفري تمام يبقى كثر قوي هنا هيبقى مور افكت طبعا ده له هازرد ده له هازرد ربنا يتكلمنا بقى على الهازرد خسارتك بتاع مثلا ولا وقعت عليك واحلى كلام لا انت مش اوبستراكشن دي هايريشن الكترونات انباوند صح هيعمل اوبستراكشن ازاي انت بتتكلمي على على براند، على الرده، انت بتتكلميش على التفرق، انت بتتكلمي على يعني ايه الصفحه، الصفحه اللي قبلها على طول ايوه كويس. يبقى هذا البريجننسي هيعمل لها دي هيبقى ابورتيشن اصلا ممنوع انك انت تدي واحده حامل اويل كثر الكلام الكروت الاويل الكلام الفاضي اللي بتعدي ياخدوها في ابورتيشن في شهور الحمل الاولى. يبقى دي الهازرد بتاعك الكثافه. لو انت اديت عيان رينال مغنيسيوم صافي يبقى دخلت مغنيسيوم توكسيستي، هو عنده مهارات يعني صح ولا زعلت ابدا؟ انا زعلت على مراد. عايزه ايه تاني؟ لا في نوع تاني من الاستفراج مكتوب عندكم في الكتاب ولا لا؟ مكتوب لكم الصوديوم صافيت كان موجود الشاي ده من ضمن الحاجات اللي بتشتغل في ادويه البيوتيك، بس ده ما بيحبوش فيه بقى ده هيكارثي. يبقى لو عيان كارثي ما تديلوش صوديوم، عيان رينال ما تديلوش مغنيسيوم، تمام كده؟ يبقى ده باختصار كلمتين على التفرق، ده اللي مطلوب منك مش اكتر من كده. يجي السؤال فيها ازاي؟ غالبا محدش بيسالك ازاي؟ اعرف بس الانواع. لو سالك هيسالك في الهزر ايه يا ابني انواع التفرق اللي تعرفها، ودي تيجي اورا والله في كذا وفي كذا، ايه مشاكله، ايه خطورته، والله بيعمل كذا وكذا، خلاص ده اخر واحد. كلام مهم قوي قوي قوي قوي صحيح؟ لو سمحتوا لو سمحتوا اصحى. لو سمحتوا انت اختفاتك خلي بالك، انت بتتكلم على واحد عدى عليها اكثر من 6 ساعات، لو قاعد عندك 6 ساعات في الصباح طلع يسيبك يبقى انت في مشكله. وهو انكونشس، ما هو انت انكونشس اصلا، انت هتعالجه في الكوماتوز ستيشن كده كده، واخد بالك هتعمله ايه؟ فاضي الكوع، فاضي كله، ما تخرجش بره الكاتيب اللي انا بتكلم فيه، خليك ريسبكتيف لان انا بقوله عشان ما تتوهش. الموضوع يا جماعه متشعب، موضوع يعني لو سبتني هتروح، خليك معايا. هيجي بقى على كده الدواء معناه ان انا بدي ميه عشان اسرع الاكسكريشن او اخرج سبستنس ما او دراج ايا كان هو عن طريق ايه؟ يبقى انا مالي معتمده على مين؟ في الشغلانه دي. يبقى انا الكورنر ستون بتاع شغلي كله على كيدني، يبقى انا لازم لي جود كيدني فانكشن. اول شرط عشان استخدم دواء، الشرط الاول جود كيدني فانكشن. الشرط الثاني انا بطلع الدرجه من فين حته؟ بطلعه من البلوك بنزله فين؟ بنزله في اليوريا. يبقى لازم الدرج يكون كميته في البلوك معقوله بدرجه كافيه تسمح لي بعد الشغلانه المنيله دي، بعد الغرب اللي انا هحكيه ده، ان انا ينزل في اليورين الثاني. لكن فضل ان الدراج ده منطور ومتخزن في الكيتون، واللي قاعد لي منه في البلوك 5%. يبقى ينفع استخدم فيه الدراج؟ يبقى ملوش لازمه. يبقى ثاني شرط ان يكون لي لو فوليوم اوف ديستريبيوشن. ده الرمز بتاعه لو في دي دي سمول. لو فوليوم اوف ديستريبيوشن. الشرط الثالث ما انا عارفه ان انتم داخلين بس انا عايزاكم تفهموا فكره البروتين، فكره ان هو ما يبقاش برضه في بلازما بروتين، هاي برضه في بلازما بروتين، ان هو لو لازم في بلازما بروتين مش هيعدي. كويس؟ زي ما يكون واحد فيكم يعني مسك في واحد ضخم قوي وهم لازم يتحشوا في الباب. طب ما تسيبه، ما تسيبه عشان يعدي. لو هو من النوع ده ومش هيفك من بلازما بروتين يبقى مش هينفع، يبقى لازم يكون ايه؟ لو باوند دكتور. بس احنا في حاجه خدنا فورم زمان، هي السيبريمنت برسنتج بين الفري فورم والكاونت فورم، فانا لو خلصت من الفري فورم فالكاونت فورم ده هيبدا يتكلم. خلي بالك ان انت تتخلصي من الفري فورم بقت بنسبه قد ايه برضه؟ هو صغير بس خدي بالك، خدي بالك، خدي بالك، انا بتكلم في الكلاين دايوريتيز، يعني انا هدي دور، انا هدي جرعه من الصوديوم بيكارب، انا محكومه بدول ما اقدرش اعديها لدرجه ان انا اعمل فري فورم وادخلها في الكلوز. فاهماني؟ خلي بالك. يبقى دي الحروف اللي انا محتاجاها في الدراسة علشان اقدر استخدمها. طيب انا عندي نوعين من الدايروسز، واحد منهم سهل اكتب دايروسز وده هو اوبسوليت، يبقى هو اوبسوليت بجد يعني خلاص حتى احنا والله بنستعمله الحمد لله. الالكالاين دايروسز هو ده اللي كيلو الكالاين، يعني انا بستخدم ايه خد يا بطاطا، وكلمة دايروسز يعني بعدها ان انا بستخدم فلويد. طب ليه انا قلت فلويد وصوديوم بايكارب؟ اصل انا لو استخدمت بايكارب بهذه الكثافه ما اقدرش استخدم مثلا 500 طاس بايكارب، فلازم اعوض بكميه فلويد عاليه، يعني ادي صلاين مثلا وبايكارب 100 طاس ولا حاجه بايكارب او 150 بالكثير والباقي صلاين، ما اقدرش ادي الكميه دي كلها صوديوم بايكارب. بدي الصلاين وبدي البايكارب بيشتغل ازاي الدايروسز او الكلاين دايروسز؟ انا بلاقي بقى عشان انا الفكره انا عايز انزله في الانستيبيول زي في الريال، يعني عايز امنعه يبقى ايه؟ يبقى ليه ابزورد، اخليه ايونايز ولا نون ايونايز؟ اخليه ايونايز. يبقى انا طالما بستخدم الكلاين دايروسز يبقى الله ينطبق ايه على مين؟ اسيد الدراج، يبقى الشرط الرابع يكون اسيد الدراج. تمام كده؟ يبقى دي الاربع حروف بتوع اول حاجه يكون بوتي دي فانكشن موجوده شغاله، عند لو هو الانستتيوشن لو بار بلازما بروتين عند اسيد التراك ما ينفعش في الالكلاين. مين المشهورين قوي؟ تمثيليت بار بتريت. حاجه ثانيه في منتهى الاهميه واوعى تنساها، حاجه ثانيه اسيدك بس ما هياش دراج الهيموجلوبين، لو بيحصل هيموليسيس او رد ميلوسيس لازم تستخدم احسن دراج. السؤال ده ريتم وأورام انديكيشن وفوكس الكلاين دايوسيس ان توكسيكولوجي. السؤال ده يجي ريتن شورت اسمي ويجي وان شورت. نعم اللي هم ايه؟ الحاجات المهمه ساليسيليت وبارابيتريت هيموسيس اند رد ميلوسيس. ما هي ده السؤال ده ما هي ده هو تكسر المصر الصادق. اسيب الدراج علشان يحصل له ايونيزيشن، يعني لو الدراج بقى شوية هنختلط بالصوديوم بايكارب مش هيبقى ايونايز، يبقى هيبقى ايه الظهور بالتاني؟ هيبقى نوع ايونايز، يبقى انا ما اخدتش حاجه. انا عايزاه ينزل يبقى اكسكريتد، عشان يبقى اكسكريتد لازم يبقى ايونايز عشان ما يعديش هنا من المبريه. طب يبقى ايونايز ازاي؟ لازم يبقى اسيد، الاسيد الدراج بيبقى ايونايز في الكلاين كده. تمام؟ دي بالنسبه للطريقه وبالنسبه للانديكيشن. نتبقى كلمتين صغيرين على زيرو دايتس اند هيموبرسيوشن. نروح عايز يا صاحب اسف اخر كده. دي مدرسه فكرتها سهله قوي محدش اتقال فيها، انا بس هقولها عشان ما تعرفش كده. فكرتها ايه؟ ان انت بتعدي البلاد على سيمي كارميبل ممبرين، بتعديه على على على على فلويد فيه الكترولايت بنسب معينه. بيحصل تبادل للدرج ما بين الفلويد ده وما بين نفس فكره غسيل الكلى العادي بتاع الرينال فيلير. بس انت الدم بدل ما هو ماشي في يوريا وكيات بتاع الرينال فيلير ماشي فيه الدرج. بيحصل تبادل للاثنين دول بس كده مش اكتر من كده. الهيموبرفيوجن ايه فكرته؟ بدل ما بيعدي على فلويد وسيمي كارديو ممبرين بيعدي على اكتيفيتد شاكور. بس ادي هيموبرفيوجن ادي هيمو بقى مش عايز احكي لي تفاصيل ولا اشرح لي هيمو بقى، بس بس تبقى عارفها كلمه كده في المانجمنت بتاع سيرتن دراجز هنعدي عليه في المانجمنت. نعم الهيموبرفيوجن ده ما يعتبرش لا هو ما يعتبرش لان هي وفلتريشن له تكنيك مختلف بس نفس الفكره كله بيعدي على الشاكور. لا ما كنا زمان بيتعمل لها اسيد الدايروسز وكنا بندي انفيتامين كلورايد، دلوقتي طبعا ما عادش حد بيعمل الكلام ده. الكلاين دراجز بتستخدم بيتعمل لها يا اما سيمتوماتيك تريتمنت، يا اما بتعمل لها دايروسز لا تكفي دايرايزبل، يا اما بتعمل لها الانيميشن عادي لكن ما بتعملهاش يا اما دايروسز لكن ما بتعملهاش دايروسز. نو ما عادش الكلام ده بيتعمل. لا فيري ويك في الفرمة؟ عمرنا ما عملنا. لا الفيتامين سي بيستخدم بوست، احنا درسنا بنتكلم عن بوست جرادويت. الفيتامين سي بيستخدم استخدامات اخرى ان هو نيكرو بروتكتيف، يعني الفيتامين سي نيكرو بروتكتيف لان نيكرو توكسيك دراج، انت بتكون بتدي نيكرو توكسيك دراج وخايف تدي قبله فيتامين سي، ده الدور بتاعه. لكن هو عشان يعمل اسبيكيشن اللي هو الفور اسلاين دراج نو. لا احنا ما بنعملش، ما عشان كده بقول لك احنا بيشنت وايز ما احناش دراج وايز. نعم؟ الابلكيشن كان بيعرف دور صار التحكم فيه بيعرف دور جمع. طيب كده احنا جمعنا الكلام بتاع النهارده. نسال سؤال قبل ما نمشي، ناخد سؤال سريع كده نفكر فيه مع بعض. طيب طفل احنا عنده 6 سنين جاي لك المركز تروم بعد المذر، وهي بتحكي حكايه كده بتقول لك ان هي دخلت في البيت لقته براوزي كده مش مظبوط، بتكلمه ما بيردش عليها، فواحد جايبه لك وجاي الامرجنسي ديبارتمنت على طول، جاي لك جري. انت دكتور اطفال غلبان اللي بيكل عليك، فقاعد قاعدين الاستشارة الجايين، ادي جاي شايل ابنها والولد بتقيسه البلاد بريشر 73 50، كويس تكتمك وعنده تين بلاد سنس، هيبتدي يترقى تعمله الاي بي جي بلاد تيست لقيت الساتوريشن بتاعها 50. انا بس عايزه كده من اليمين بالترتيب واحد يقترح عليا فرص ابنه مش السؤال السؤال الوحيد اللي عايز اساله. انا عارفه انك بتعمل حاجات كتير وانت عارفهم، لازم ترتبهم بس. اول حاجه احمد يقول لي اخي، حد يقول كلام تاني اخي، خلي بالكوا ان البلاك ريشو 60 50 اخي. ها حد يقول حاجه تانية غير اخي ده؟ كويس. ها اختاري حاجه منهم يا استاذ. ضروري تكنت ولا لا؟ حطوا على مونيتور. اوكي نعمل فوتنج عشان دي فيها مكافاه. تفكير جميل، بس هو بافتراض ان الولد ما عندوش حاجه. يعني هو الولد كان كويس جدا وسليم زي الفل، دخل لقيته كده. على ما جات لك بقى الصوره اللي انا بوصفها لك دي، تختار اللاين اوف مانجمنت ازاي؟ الولد عنده تينج اوف تيرنوفر براوزي، كويس؟ بلاك بريشر 60 40 او 60 50 تكتلي. هتشوفي هرس فارش. كويس كلامكم كله حلو جدا جدا، بس انا عجبتني كلمه قالها محمد، وشوفي ايه الوظيفه بتاعتها. كلمة لا حديثة جدا وجميلة جدا وحلوة جدا. ليه؟ بتقول لا انتوا كلكم كلامكم صح، بديها بغض النظر. ان هو فكر قال لك ايه، طب ما يمكن هو بلع حاجة هو في ظروف. هو وقع يعني هو وقع في تريك شرط انا وصفته بتاع احمد، انت وقعت في الشرط بتاع البلاد بريشر 60 50. اللي انا قصدي اقوله لك او الخيه اللي انا وصفتها، ان مهما كان البلاد بريشر واطي ما تتجاهلش الثيرموز على حساب ما تهتمش بيها على حساب الثيرموز. مهما كان البلاد بريشر واطي مش اسرع من الريسبيريشن ولا اسرع من الثيرموز. The faster to kill by far هو الريسبيريشن، اللي هو الثيرموز فعلا اللي هو في خطر حقيقي ومحتاج اوكسجينيشن قبل ما نفكر في البلاد بريشر. طبعا كلام صح جدا لازم اعلق في الود، لكن لو انا بشتغل لوحدي ما عنديش الا حل واحد ولازم اعمل لاق فرص ايد مانجمنت حالا، اختار حاجه واحده يبقى اختار الريسبيريشن. السؤال ده ينفع كيف ينفع يكتب؟ طب لو انا هعمل اليمنيشن اختار له ارجل عين جاستك لغاش بس كده لوحدها غلط. هي دي اللي عايزه اطلعها، ما تطلعش من هنا غير لما تبقى فاهم ان العلاج دراوزي مش بس جاستك لغاش، جاستك لغاش كونتر اندكيشن ما ينفعش. جاستك لغاش بالظبط اندو تراكيال ترو. سؤال كمان، السؤال ده يجي يجي يجي برضه يجي شويه ويجي يسال شويه. لما تيجي تركب انتو تركب تشوف ويجي تركب لما تيجي تركب انتو تركب تشوف بتشوف المنظر ده بتبقى تركيه كده والارض كده وانت بتركب تشوف كده تمام؟ ايه اول حاجه تعملها بعد ما تركب الانتو تركب تشوف؟ هتشوفها ايه؟ هتشوف الاير واصل ولا مش واصل تمام كده؟ فايه الحمايه في المنظر اللي قدامك؟ انت لو بتركب ايه تركيه تشوف غالبا بتكون موصلها صرف الاكسجين، فيجي لك السؤال من التكيو ويقول لك اول حاجه تعملها بعد ما تركبها تعمل الساتوريشن، تشوف الساتوريشن اي بي جي، ولا تحط السماعه تشد عليها وتسمع، ولا تشفط وتعمل سكشن؟ تحط السماعه تسمع ايه السماعه؟ انت بتقولي ايكوالتي، هو بيقول ريسبيريشن، هتسمعه فين؟ هتحطه فين؟ تحط السماعه فين؟ يعني شوف الايكوالتي اون بوث سايد. طب لو لقيت ناحيه اعلى من ناحيه يبقى ده معناه ايه؟ ان انت ميلت بالكلوب شويه ناحيه وان بروكت ذان ذا اذر. السؤال ده مشهور ايه انت شفته؟ تمام؟ في حد عنده سؤال في الموضوع النهارده؟ احنا خلصنا الانيميشن. اه اسمك ايه بقى؟ ليه كده؟ ليه يا احمد؟ ليه انا كنت ماشي؟ كده تعبني جيب من الاول يا احمد. هتلاقي من ضمن خطوات ادخال الاندوتراكيه تشوف انك بتبص قدام عينيك قبل ما تدخلها في فرن بودي ولا فدي بتحصل تكنيكال اوتوماتيك وانت بتشتغل. تمام؟ لكن انا مش هقدر اجل الاي واي مانجمنت لحد ما اعرف هو واخد ايه لان انا في الاخر مش هعرف اصلا. وصلت؟ بجد؟ دي انواع فلو. انا قلت لك صواري. تمام؟ صواري ده روت اوزموتيك بريسبشن. روت اوزموتيك باور. ممكن انا بدل الصواري استخدم مانيتول او مانيتول مع صواري. ايه فايدة المانيتول؟ ايه ظروفه يعني؟ المانيتول ده له حاجة اوزموتيك بريسبشن. بيزود كمية الفلو اللي نازلة بس مش اكتر. ده الدور الوحيد. تمام؟ بس انا ممكن استغنى عنه. ممكن استخدم الصواري. اي سؤال تاني؟ اللي متابع معايا في الكتاب لو فايتاني اي حاجه في الكتاب نبهوني لان انا طبعا مش ماليش واثقه فيه مش عارفه حرفيا هو ايه اللي مكتوب بالظبط. اتلم الموضوع الالمنيشن حد واقع منه حاجه بالذات الناس النايمه جمعته يعني ممكن المره الجايه ان شاء الله قبل ما نبتدي نسال سؤال على ميشيغان لو بتغيظني جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.